السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن الله عز وجل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين تولاهما سبحانه وتعالى. أما أحدهما فهو إكمال هذا الدين، فإن الله عز وجل أكمل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها في حياة رسولها صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك نعمة تامة، ورضيه للمسلمين دينا. فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمعلوم عند العقلاء أيها الإخوة أن الشيء الكامل لا يحتمل الزيادة، وأن ما يزاد عليه لا يكون منه، بل قد يكون ضارا بأن يخرج بعض ما كان منه. ولذلك كان السلف يقولون: ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. ولا شك أن الزيادة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس منه إنما هي نقمة لا نعمة، ومما لا يرضاه الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك أن الأمر الذي لا يكون عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الذي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دل عليه، زيادة على الدين الكامل. وما كان زيادة على الدين الكامل فإنه لا يكون من الدين، ولا يقبله الله عز وجل، ولا يرضاه، بل يرده على صاحبه والعياذ بالله، ويكون سببا لكي يأثم صاحبه. فلا خير في الأمور المحدثات التي يحدثها بعض الناس ولم يأت بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويتقربون بها إلى الله عز وجل. وأما الأمر الثاني الذي أكرم الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتولاه سبحانه وتعالى، فهو حفظ هذا الدين، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تولى حفظ دينها، فدينها محفوظ بحفظ الله عز وجل، وذلك بحفظ أصليه العظيمين الكتاب والسنة. فالله عز وجل حفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله الأصل فيه القرآن، ويدخل فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي منزل من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حفظ لنا ديننا، فديننا بحمد الله لا يلحقه تغيير، ولا يدخل فيه ما ليس منه، وإن لبس الملبسون وأضافوا إلى ديننا ما ليس منه، قام العلماء الجهابذة الأبرار الأخيار فبينوا أنه ليس من الدين، وردوه وردوا على أهله، وكسروا شبههم وبينوا الحجج البينة على أن هذا ليس من دين الله عز وجل. وإن مما حفظ الله عز وجل به ديننا وأكرمنا به أن الله عز وجل قيض لدينه علماء ربانيين جهابذة أمضوا أعمارهم في حفظ دين الله عز وجل والذب عن دين الله عز وجل. ويظهر ذلك ويتميز في علمين شريفين قام بهما العلماء. أما أولهما فهو علم القراءات، علم القرآن الكريم الذي حفظ به كلام ربنا وحفظ به القرآن، فقام علماء أجلاء بحفظ كتاب الله عز وجل وألقوه إلى من بعدهم، ولا زال العلماء يلقون القرآن محفوظا إلى من بعدهم، ولا زالت الأمة بحمد الله تتلقى كلام ربنا سبحانه وتعالى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجهود علماء القراءات مشكورة، وجهودهم في حفظ كلام الله عز وجل مبرورة واضحة بينة. وأما العلم الثاني فهو علم الحديث الذي قام فيه العلماء بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجال أبرار علماء أفذاذ بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية المتصلة، وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، وارتحلوا من ديارهم من أجل تحصيل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قام العلماء باستخراج قواعد لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استقوها من الأدلة الشرعية والقواعد التي دلت عليها الشريعة الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بعلم الرجال، حيث قام علماء أبرار بوضع القواعد المستقاة من الأدلة الشرعية لنقد رجال الأحاديث وبيان من تصح عنه الرواية ومن لا تصح عنه الرواية، بيان أحوال الرواة بما علم وعرف بعلم الجرح والتعديل. وهذا العلم الشريف استعمله علماء الأمة الأبرار في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم النقلية، وفي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. أما ما يتعلق بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم النقلية فيما يتعلق بحال الرواة، فهذا قد فرغ منه من جهة نقد الرجال، فإن الأسانيد قد استقرت ولله الحمد والمنة، وقد بين العلماء الأوائل حال الرواة، لكن بقي منه أمر عظيم ألا وهو تحقيق المراد وبيان هل هذا الكلام يعني منزل على هذا الرجل. إذا أبهم الرجل فقيل فلان، هل هو فلان الذي عدل أو فلان الذي جرح أو نحو ذلك، كما أنه بقي منه الترجيح بين آراء العلماء في الجرح والتعديل إذا وقع الخلاف بين العلماء، ولهذا قواعد معلومة. وأما الجرح والتعديل لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية التي تقابلها البدعة، فهذا باق ما بقيت الأمة، باق ما بقي الناس على هذه الأرض، فإن الأمة بحاجة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. وقواعد الجرح والتعديل عند أهل العلم قواعد ذهبية بها يصان الدين، وتكون ميزانا بحيث أن الجرح والتعديل لا يكون بحسب الهوى، وإنما بحسب القواعد التي قررها العلماء واستقرت عند أهل العلم. وإنني بهذه المناسبة لأحث طلاب العلم على تعلم هذه القواعد من العلماء المختصين المهتمين بهذا العلم، والمعروف عند العلماء أن هذا الفن يهتم به المحدثون والأصوليون، لكن الأصل فيه هم المحدثون، فطلاب العلم ينبغي عليهم أن يتعلموا هذه القواعد وهذا العلم من أجل أن يعملوا هذه القواعد إعمالا صحيحا، فإن هذه القواعد لها ضوابط عند أهل العلم تعمل حيث وجدت ضوابطها، وقد تكون لها مستثنيات بأمور معلومة وقد ولا تعمل إذا انعدمت ضوابطها، وإنما يعرف هذا بالدراسة على العلماء المختصين الذين لهم عناية بهذا الفن وهذا الباب العظيم، حتى لا يخطئ طالب العلم في إعمال هذه القواعد، فإن هذه القواعد لا يجوز إعمالها بالتشهي، وإنما يجب إعمالها بطريقة العلماء الربانيين الذين يعني تخصصوا في هذا الفن وبذلوا وقتهم وجهدهم لحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم به، فيؤخذ هذا العلم عنهم. وقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن يعمل الإنسان قواعد أهل العلم لا سيما في هذا الباب من غير أن يعرف طرائق هذا العلم وبغير علم، وإنما بتشهي أو تعصب. أما كون طالب العلم يعمل هذه القواعد كما أعملها العلماء ويستثنيها حيث ويستثني منها ما استثناه العلماء ولا يعمل بها حيث تخلفت ضوابطها التي ذكرها العلماء، فهذا أمر ممدوح وهو من حماية الدين، وهذا الأمر باق ما بقيت الأمة. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الذي أكرمنا بإكمال الدين وأكرمنا بحفظ الدين، وعلينا أيها الأحبة جميعا، على المسلمين جميعا، أن يحمدوا الله عز وجل على كمال دينهم، وأن يتمسكوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيدوا عليه، وأن يحذروا كل الحذر من البدع المحدثات التي يحدثها بعض الناس بزعم التقرب إلى الله عز وجل، وأن نحمد الله عز وجل على أن حفظ لنا ديننا، وأن نعرف فضل العلماء الذين قيضهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين وصيانة هذا الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل ببيان الحق في هذا الدين ورد ما سواه مما ينسب إلى الدين. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن يجعلنا من المتبعين حقا وصدقا، العارفين بفضل أهل الفضل، المتعلمين العاملين بعلمهم. أما درسنا في الفقه فهو كما تعلمون معاشر الفضلاء في باب عظيم وأمر كريم، ألا وهو في فقه الحج الذي سيقدم عليه المسلمون قريبا، ونشرح فقه الحج من خلال كتاب الحج من دليل الطالب. وكنا في مجلسنا البارحة نتكلم عن أمر عظيم، ألا وهي الأنساك المشروعة للحاج، وبينا أنها ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد، وبينا أن المسلم مخير بين هذه الأنساك، وأنه إن حج بنسك من هذه الأنساك فهو على خير عظيم وعلى عمل مستقيم، وأنه لم يرفع من هذه الأنساك شيء، ولم يجب على المسلم أن يدخل في نسك معين منها فقط دون غيره من الأنساك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي تدل عليه الأدلة. وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل الأنساك وأكملها وأحسنها وأكثرها أجرا التمتع، وبينا وجه ذلك، ثم بينا أن النسك التالي للتمتع هو القران، مع إشارتنا إلى أن القران أفضل لمن ساق الهدي معه، ثم الإفراد، وبينا وجه ذلك ودليله، وبينا معنى التمتع، وذكرنا أن التمتع هو أن يبدأ المسلم المبارك فيحرم بالعمرة فقط، فعند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة لأن يقول متمتعا بها إلى الحج، فإن المسلم إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع بها إلى الحج. ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى قول هذا، فيقتصر على قول لبيك اللهم عمرة، فإن قالها المسلم من باب البيان متمتعا بها إلى الحج فلا ينكر عليه، لكن الأفضل والأحسن فيما يظهر لي والله أعلم أن يقول لبيك اللهم عمرة، فيذهب إلى مكة ويفرغ من عمرته، ثم يتحلل من إحرامه ولا يرجع إلى بلاده التي أحرم منها بالعمرة وكان مقيما فيها ساكنا فيها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من عامه، سواء كانت عمرته وحجه عن شخص واحد أو كانت عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر، فإنه بذلك يكون متمتعا. أما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، كان اعتمر في رمضان أو اعتمر بعد الحج، فإنه لا يكون متمتعا. وكذلك إذا اعتمر وكان مثلا من أهل المدينة ثم رجع إلى المدينة بعد العمرة، فإنه لا يلزمه التمتع ولا يكون متمتعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل له أن يحج متمتعا أو يحج قارنا أو يحج مفردا. وكذلك إذا اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه وإنما حج من عام قابل، فإنه لا يكون متمتعا. وبينا أيضا أن الإفراد هو أن يحرم المسلم بالحج فقط، فينشئ إحرامه بالحج فقط، فيقول لبيك اللهم حج، ويبقى على ذلك حتى يفرغ من حجه. وأظن أن وقفنا عند هذه النقطة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من الموضع الذي وقفنا عنده. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح. نعم، القران سمي قرانا لأن الحاج يقرن فيه بين الحج والعمرة ويدخل العمرة في الحج، فيأتي بأعمال الحج فقط ولا يفرد العمرة بأعمال، ولكنه ينوي العمرة مع الحج ويذبح هديا، فسمي القران قرانا لأن المؤمن يقرن بين النسكين في عمل واحد. والقران عند أهل العلم له أربعة صور، القران عند أهل العلم له أربع صور. أولها أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معا من الميقات، أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معا من الميقات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة في حجة، أو يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك حجا وعمرة. والعلماء يقولون الأفضل أن يقدم العمرة على الحج، فيقول لبيك عمرة في حجة أو لبيك عمرة وحجة، لأن هذا هو ظاهر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا دليل على هذه الصورة، وهو أن يبدأ الإنسان حجه قارنا، فيحرم من الميقات بالعمرة والحج معا، دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصح الروايات في حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وأنه قد ابتدأ الحج قارنا امتثالا لأمر الله عز وجل الذي أخبره به جبريل عليه السلام. فهذه هي الصورة الأولى للقران. والصورة الثانية للقران أن يبدأ المسلم فيحرم بالعمرة من الميقات، فيقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة وهو في الطريق أو إذا وصل إلى مكة قبل أن يبدأ بطواف العمرة. وهذا جائز وصحيح، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على جوازه، وأنه يجوز لمن أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج ما دام لم يشرع في طوافها. وأصل هذا قصة أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعمن ترضى عنها، وذلك أنها رضي الله عنها أحرمت من المدينة بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقتربت من مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تدخل الحج على العمرة، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح الذي تدل عليه روايات قصة عائشة رضي الله عنها، فأدخلت العمرة فأدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرع في الطواف. إذن إذا قال لنا قائل ما الدليل عندكم على أنه يجوز للمسلم إذا أحرم بالعمرة من الميقات أن يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة؟ قلنا الدليل عندنا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وقصة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والصورة الثالثة أن يحرم المسلم بالعمرة من الميقات ويدخل عليها الحج بعد الشروع في طوافها. هذا الفرق بين الثالثة والثانية، أن الثانية يدخل عليها الحج قبل الشروع، والثالثة يدخل عليها الحج بعد الشروع في الطواف. صورة ذلك مسلم لبى بالعمرة من الميقات فقال لبيك اللهم عمرة ومضى إلى مكة ووصل إلى بيت الله عز وجل وبدأ بالطواف بنية العمرة، ثم بعد شوط أو شوطين أدخل الحج على العمرة ليصير قارنا. وهذه الصورة قد اختلف فيها أهل العلم، فمن مجوز لها مصحح للقران، ومن مانع منها قائل إنه لا يصبح قارنا بهذا. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الإدخال لا يجوز ولا يصح ولا يصير بذلك قارنا، ولا يصير بذلك قارنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب الله علينا إذا شرعنا في العمرة أن نتمها عمرة، وإذا شرعنا في الحج أن نتمه حجا، فيبقى هذا الأصل إلا ما أجمع على خلافه أو دل الدليل على خلافه. ولم يدل الدليل على أن المسلم يجوز له أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، بعد الشروع في ركن الطواف، ولم يجمع العلماء على هذا، فنقول يبقى على الأصل وهو أنه ما دام أنه أحرم بالعمرة فيجب عليه أن يتم العمرة. ولا يجوز أن يقاس هذا على ما وقع من أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن هناك فرقا بين ما كان قبل الطواف وما بعد الشروع في الطواف. ونستثني من هذا حالة واحدة هي حالة ضرورة، هي حالة ضرورة، وهي ما لو أن المسلم أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة وشرع في الطواف ولم يسع لها جهلا، لم يسع لها جهلا، أو سعى فأخطأ في سعيه فسعى 5 أشواط مثلا، ثم علمنا بذلك بعد الوقوف بعرفة، علمنا بذلك بعد الوقوف بعرفة، جاءنا بعد ما وقفنا بعرفة وقال أنا طفت للعمرة، نويت من الميقات العمرة فقط وطفت وأكملت الطواف لكني لم أسعى، أو سعيت 5 أشواط أو نحو هذا، فإننا في هذه الحال نقول إنه أصبح قارنا من باب الضرورة، أصبح قارنا من باب الضرورة، لأن لو لم نقل بذلك لما صح حجه ولفاته الحج، وهذا أمر عسير صعب فيه مشقة، فما دام أن هناك مخرجا يحتمل الاجتهاد فإنه يعمل به. إذن هذه هي الصورة الثالثة من صور القران. الصورة الرابعة أن يحرم المسلم من الميقات بالحج فقط، فيقول في الميقات لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك يدخل العمرة على الحج، يدخل العمرة على الحج. وقد اختلف العلماء في هذه الصورة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم والراجح والله أعلم أنه لا يصح هذا ولا يصبح قارنا، ويكون إدخاله العمرة على الحج لغوا لا عبرة به، ويكون مفردا في حقيقة الأمر. والدليل على هذا يا إخوة ما قررناه سابقا من أن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى إذا شرعنا في الحج أن نتمه حجا، إلا ما استثني بدليل أو إجماع، ولا دليل هنا ولا إجماع، فيبقى أنه يجب على من أحرم بالحج أن يتمه حجا، ولا يجوز أن يدخل عليه العمرة، وإنما يجوز بل أفضل كما قدمنا أن يقلب حجه إلى عمرة، وأن يفسخ حجه إلى عمرة من أجل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن يا إخوة صور القران 4، صورتان صحيحتان وصورتان لا تصحان على الراجح من أقوال أهل العلم. أما الصحيحتان فإحداهما أن يحرم المسلم بالعمرة والحج من الميقات، وأما الثانية فهي أن يحرم المسلم بالعمرة من الميقات ويدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها. وأما الصورتان اللتان لا تصحان على الراجح من أقوال أهل العلم فهي فإحداهما أن يحرم المسلم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج بعد الشروع في طوافها، والصورة الثانية أن يحرم المسلم من الميقات بالحج ويدخل العمرة على الحج سواء بعد الشروع في الطواف أو قبل الشروع في الطواف، فإنه في هاتين الصورتين لا يكون قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن أحرم به قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. يا إخوة المسلم إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة لا يخلو من ثلاثة أحوال في النية. الحالة الأولى أن يعين نسكه في الميقات، ففي الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة. وهذا هو الأفضل، لأنه الذي وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا فقال: من أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، إلى آخر الحديث. إذن الحالة الأولى للمؤمن إذا وصل إلى الميقات يريد نسك الحج أن يعين حجه على أي الأنساك، هل هو تمتع أو قران أو إفراد. والحالة الثانية أن يطلق، ومعنى أن يطلق أن يقول لبيك اللهم ولا يعين النسك، هل هو حج فقط أو حج وعمرة أو عمرة ليكون متمتعا، فيطلق النسك ولا يعينه. وهذا جائز، لأنه إذا جاز الإبهام الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله يجوز الإطلاق. بمعنى يا أخوة ما معنى الإبهام؟ سيأتي إن شاء الله، لكن حتى تفهموا الدليل. الإبهام أن يعلق المسلم نوع نسكه بإحرام مسلم آخر، أن يعلق المسلم نوع نسكه بإحرام مسلم آخر. أعطيكم صورة لها: مسلم في المدينة سيأتي أبوه من بلده ليحرم بالحج، نسي أن يسأل والده بماذا ستحرم، هل ستحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا، وهو يريد أن يحج كحج أبيه ليكون معه دائما، فقال في الميقات لبيك اللهم حجا كحج أبي، أو قال أهل بما أهل به أبي، فهو هنا مبهم، مبهم لأن لا ندري ما الذي حج به فلان، هل حج متمتعا أو قارنا أو مفردا، وهذا جائز وسيأتي الدليل عليه. طيب، إذا جاز الإبهام والإنسان يعلق حجه أو نسك حجه بغيره، فمن باب أولى أن يجوز الإطلاق، لأنه يعلقه بإرادته هو فيما بعد. يعني الإبهام الإنسان يعلق نيته بنية غيره، بنية أبيه كما في المثال هنا. أما في الإطلاق فالإنسان يجعل الأمر إليه فيما جاء من الزمان، يصرف حجه إلى ما شاء. فإن أحرم أي دخل في النسك لكنه أطلق ولم يعين نسكا من الأنساك، سواء كان عمدا أو جهلا، فإن له أن يصرفه لما شاء، له أن يصرفه إلى ما شاء، ما لم يقف في عرفة، ما لم يقف في عرفة، يعني الصرف يكون قبل الوقوف بعرفة يعين نسكه. له أن يصرفه إلى عمرة، وله أن يصرفه إلى قران، وله أن يصرفه إلى إفراد. يقولون لأنه يجوز له ذلك في الميقات فيجوز له عند الإطلاق. طيب، إذا صرفه إلى عمرة من الميقات من أبار علي من ذو الحليفة قال لبيك اللهم وما خصص النسك. ذهب إلى مكة طاف وسعى، وبعد السعي بيوم أو يومين صرف ذلك إلى العمرة، صرف إحرامه المطلق إلى العمرة. ماذا سيكون ما تقدم؟ سيكون طواف العمرة وسعي العمرة. ما الذي بقي عليه؟ أن يقصر أو يحلق، والتقصير أفضل في هذه العمرة، فيصبح متمتعا. طيب، إذا صرف ذلك إلى الإفراد، إذا صرف ذلك إلى الإفراد يعني صرف نيته المطلقة إلى الحج فقط بعد أن طاف سعى، قال لك المصنف وما فعله وما عمل قبل صرف النية فلغو. فلغو ما معنى لغو؟ يعني ليس من أعمال الحج، طاف ليس من أعمال الحج، وهذا لا إشكال فيه لأن طواف القدوم عند الجمهور سنة. سعى، هل هذا السعي سعي الحج؟ يقول لك المصنف لا، هذا لغو. طيب لماذا وقد سعى؟ قال لأنه لم ينوي به سعي الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو عندما سعى لم يكن قد نوى الحج بعد، وإنما نوى نسكا، فلم ينوي بالسعي سعي الحج، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة ولا يكتفي بالسعي السابق. يا إخوة، المفرد الذي نوى الإفراد من الميقات، نوى الإفراد من الميقات فوصل مكة فطاف بنية القدوم وسعى بنية سعي الحج، يكفي هذا السعي ولا يطلب منه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. لكن هذا الرجل الذي أطلق النية عند الميقات واستمر إلى أن طاف وسعى ولا زال مطلقا نيته، لم يصرفها إلى نسك ثم صرفها إلى الإفراد، فإنه من حيث الحكم ما سبق لغو لا يعتد به في الحج، فيجب عليه، يلزمه، وهذا ركن، أن يأتي بسعي الحج بعد طواف الإفاضة. وليس المراد بقول المصنف لغو أنه لا يثاب عليه، بل من عمل عملا لله مشروعا أثيب عليه، فهو يثاب على طوافه ويثاب على سعيه أيضا، لكنه لا يعتد به في أعمال الحج. ومثله كذلك إذا صرف نيته إلى القران، إذا صرف نيته إلى القران فإن ما تقدم يكون لغو أيضا، يكون لغوا أيضا، لأن القران مثل الإفراد في الأعمال. والحالة الثالثة للمسلم إذا وصل إلى الميقات، طبعا يعني هذه الحالة الثانية يا إخوة، بعض أهل العلم فضلها على الحالة الأولى وقال لأن فيها سعة على الإنسان، لكن الصحيح أن الحالة الأولى أفضل لما ذكرناه، لأنه فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة للمسلم عند الميقات أن يبهم النسك، ومعنى أن يبهم النسك أن يعلق النسك على نسك غيره، فيقول أهل بمثل إهلال فلان، أو لبيك اللهم حجا كحج فلان. كما قلت لكم، إنسان في المدينة ووالده قادم من المغرب أو مصر أو نحو ذلك، فيقول هو في المدينة: لبيك اللهم حجا كحج أبي، أو أهل بالحج كإهلال أبي. فهذا جائز للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. علي رضي الله عنه كان عند حج النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ بما أهللت؟ ما الذي نويته في النسك؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن لبى بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. وأمر علي رضي الله عنه أن يمسك ويكون قارنا. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه قدم ومعه هدي من اليمن، قدم ومعه هدي من اليمن، فكان كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قارن. كذلك يدل على صحة الإحرام المبهم حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ لأنه قدم من اليمن رضي الله عنه وأرضاه كعلي رضي الله عنه. قال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل علي رضي الله عنه، لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: أحسنت. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أحسنت يدل على أن هذا أمر مشروع ولا إشكال فيه، لكن أبا موسى رضي الله عنه لم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف ويسعى ويتحلل ليجعلها عمرة فيكون متمتعا. فدل ذلك على جواز الإبهام. طيب كيف يتعين؟ يتعين بعلمه بإهلال من علق إهلاله بإهلاله. رجل من المدينة قال: لبيك اللهم حجا كحج أبي، فلما لقي والده في مكة قال: يا أبي بما أهللت؟ قال: بعمرة. أصبح إهلاله عمرة. قال: بحج. أصبح إهلاله حجا. قال: بحج وعمرة. أصبح إهلاله قارنا. وهذا في الحقيقة من باب يسر الشريعة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى هذا، فقد يحتاج أن يعلق إحرامه بإحرام غيره لمصلحة تظهر، كما ذكرنا في المثال الذي بيناه. نعم. قال يرحمه الله: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. نعم، هذا ما قررناه، أن الأفضل والمستحب والسنة الحالة الأولى، وهي أن يعين المسلم نسكه من الميقات، لما قررنا من أنه فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه حال النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن جبريل عليه السلام أمره أن يصلي في الوادي المبارك وأن يقول عمرة في حجة، فهذا هو الأفضل وهو السنة، وإن كان الحالان الآخران جائزين ولا حرج فيهما. قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. عندنا هنا يا إخوة أن المحرم إذا أراد النسك يقول ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يلبي بنسكه فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة في حجة، وهذه سنة مشروعة مستحبة. يستحب للمسلم إذا عين النسك في قلبه أن يتلفظ بهذا ويقول لبيك اللهم عمرة حجا عمرة في حجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال المصنف أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني الذي يريده، فيسره لي، أي أن يدعو. والصحيح أن هذا ليس بمشروع، بل هو بدعة فيما يظهر والله أعلم أن يخصصه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مرارا بالعمرة وأحرم بالحج وأحرم معه 100,000 أو يزيدون، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، ولم يرشد أحدا إلى فعل هذا أو إلى قول هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. إذن نقول إن تخصيص هذا الموطن بهذا الدعاء بدعة ولا يجوز، بخلاف ما لو دعا المسلم في طريقه وقال اللهم يسر لنا الحج اللهم تقبله منا، فإن هذا دعاء مطلق. أما تخصيص ذلك عند التلبية وعند الدخول في النسك فلا دليل عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشد أحدا من صحابته رضوان الله عليهم لفعله. الأمر الثالث الذي يقوله الإنسان ما يسمى بالاشتراط، وهو أن يقول لبيك اللهم عمره مثلا أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ليس فمحلي يعني فمكاني، فمحلي يعني مكان إحلالي هو حيث حبستني. فيشترط على ربه، وله ما اشترط لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، أي مريضة لا تستطيع الحج، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة لما خافت من المرض وخافت أن يمنعها من إتمام الحج، قال قولي اللهم إن محلي حيث حبستني. فهذا الحديث أيها الإخوة وهو حديث في الصحيحين يدل على الاشتراط لمن يخاف، يدل على الاشتراط لمن يخاف. لكن من لا يخاف بل ظاهر الحال السلامة فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد من معه من الصحابة إلى الاشتراط، وإنما أرشد ضباعة رضي الله عنها لتشترط. وبعض أهل العلم يقولون من اشترط وهو غير خائف لا ينفعه اشتراطه. لكن يا إخوة، إذا كان الإنسان خائفا من شيء معين، كما لو كانت المرأة حامل وخافت من النفاس وهي لا تستطيع أن تبقى في مكة بل يجب أن تسافر مع البعثة فاشترطت، فإن هذا ينفعها فتتحلل إذا أصابها النفاس من غير أن تذبح شاة. وكذلك لو أن امرأة ذهبت إلى العمرة وخافت أن يأتيها الحيض وهي يشق عليها أن تبقى في مكة، فقالت لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فجاءها الحيض قبل أن تؤدي عمرتها، فإنها تتحلل من الإحرام ولا شيء عليها. كذلك مما يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا خاف من حوادث السيارات فكان مسافرا بالسيارة، واليوم الحوادث كثيرة فخشي من الحادث فاشترط، أن هذا ينفعه إن شاء الله عز وجل. والشاهد أن نقول إن الإنسان عند إرادته للنسك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يخاف شيئا يمنعه من الحج، فهنا يشرع له أن يشترط ويقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والحال الثانية أن يكون الظاهر السلامة ولا يخاف من شيء معين، فهنا المشروع في حقه والأفضل في حقه والله أعلم أن لا يشترط، لما ذكرناه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما المشروع للمسلم أن يقول إذا أراد النسك؟ المشروع إذا كان متمتعا أن يقول لبيك اللهم عمرة، فإن كان خائفا يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا كان مفردا أن يقول لبيك اللهم حجا، فإن كان خائفا من شيء يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن كان يريد القران فإنه يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان خائفا فإنه يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا يشرع ما عدا هذا مما يذكره بعض العلماء في كتبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا هذا، وقد اعتمر مرارا وحج مرة شهدها ما يزيد على 100,000 من صحابته، ولم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكرناه وبيناه. وبهذا ننتهي من باب الإحرام، وسينتقل المصنف رحمه الله إلى باب محظورات الإحرام، وهذا باب يعني طويل وفيه تفصيل، واليوم كان يوم الجمعة وقد خطبنا الجمعة، والخطبة تتعب الخطيب في الحقيقة، وإن كان كثير من الناس لا يشعرون بهذا، فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله عز وجل نشرع في هذا الباب العظيم الذي يهم كل حاج، وهو محظورات الإحرام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم، ما الذي ترجحونه في من اشترط وليس عنده خوف؟ أما في الابتداء فالذي أرجحه أن المسنون للإنسان إذا كان لا يخاف أن لا يشترط، فالأفضل للإنسان أن لا يشترط، لكن لو اشترط ثم وقع له مانع فهذا محل اجتهاد بين أهل العلم، ولا دليل عليه ظاهر، وما دام ذلك كذلك فإنه ينظر فيه إلى الأصلح للمؤمن، والأصلح للمؤمن أن ينفعه هذا الاشتراط ويتحلل بشرطه إذا وقع له المانع ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحد الإخوة قدم جواز سفره إلى أحد السفارات في البلاد المجاورة لهم حتى يخرج له إقامة يستطيع من خلالها التحصل على تأشيرة للحج، مع العلم بأن الشخص تسرع في تقديم جوازه، فإذا خرجت له الإقامة والتأشيرة للحج قبل أن يسحب جوازه، فهل يأخذها ويذهب أم يتركها؟ هذا ما أعرفه. الله أعلم. أثابكم الله ونفع بكم. يقول: ما حكم من رمى الجمار قبل الزوال سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا؟ رمي الجمار عبادة لم ترد إلا في الحج، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها حدا أوليا بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى ثم انصرف فصلى الظهر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ويتحرى الزوال حيث تصبح الشمس قائمة فوق رؤوس الناس فيرمي بعد الزوال ثم يصلي الظهر، دليل على أن الرمي إنما يصح هنا وأن ما قبل ذلك لا يصح فيه الرمي. لماذا؟ لأن المستقر أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين الرمي عند الزوال أو بعيد الزوال وبين الرمي قبل الزوال لاختار الرمي قبل الزوال، لأن الرمي قبل الزوال أيسر للأمة من وجهين: الوجه الأول أنه يكون قبل اشتداد الحر وقبل أن تقف الشمس على رؤوس الخلائق، فهذا أيسر للناس، فلو كان الرمي قبل جائزا لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يختاره علمنا أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. والأمر الثاني في وجه يسر الرمي قبل الزوال أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان أيسر للناس من جهة امتداد الوقت، فإن الوقت يمتد لهم مثلا من الفجر إلى الفجر وهذا أيسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الرمي قبل الزوال، فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيره ربه في الرمي عند الزوال والرمي قبل الزوال، وإنما الرمي يكون بعد أن تزول الشمس، وهذا أمر ظاهر وقد تتابع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع عليه العلماء، وأقوى من روي عنه الرمي قبل الزوال هو عطاء ابن أبي رباح فقيه الحج في زمنه، وقد حققنا الرواية عن عطاء ابن أبي رباح فوجدنا عنه روايتين، إحداهما فيها الرمي قبل الزوال والثانية فيها الرمي بعد الزوال، وقد وجدنا أن الرواية بالرمي بعد الزوال أقوى وأصح من الرواية التي فيها الرمي قبل الزوال، ولو ثبت هذا ولم يكن له معارض فإن قول العالم يرد بالدليل ولا يرد الدليل بقول العالم. فعليه فإن الرمي يجب أن يكون بعد الزوال ولا يجوز أن يكون قبل الزوال. وإذا كان بعض أهل العلم قد اجتهد وأفتى بجواز الرمي قبل الزوال فيما مضى من السنين لخطورة الموت، مع أن هذا الرأي فيما يظهر لنا مرجوح، إلا أن نقول إن العلة قد زالت اليوم بجسر رمي الجمرات، هذا الجسر الذي هو مفخرة في الحقيقة، جسر عظيم يسر على المؤمنين الرمي، ولم يبق هناك أي مشقة في رمي الجمار، وإنما نحتاج إلى تثقيف المؤمنين وتوجيه المؤمنين إلى أن يرحم بعضهم بعضا ويرفق بعضهم ببعض ويحرص بعضهم على بعض. فإنه من أسف شاهدت في هاتين السنتين الأخيرتين مع وجود الجسر والسعة في الرمي، وجدت من يندفع على المسلمين برأسه عند الرمي، ولا حاجة نسير بجواره حتى نصل إلى حائط المرمى وهو مندفع متوتر كأنه داخل في حرب، وبعض الناس يرمي من بعيد والمكان أمامه ويستطيع أن يتقدم. وهذا في الحقيقة يخطئ من وجهين: الوجه الأول أنه لا يعلم أن الحجر يصيب المرمى ويسقط في المرمى، والأمر الثاني أنه يضر المسلمين، فكثير منهم في الحقيقة لا يرمي المرمى وإنما يرمي رؤوس الحجاج، وكم رأينا من حاج قد أدمي رأسه بسبب هذا الفعل. أقول إن المؤمنين بحاجة لأن يثقفوا وأن يوجهوا إلى الرفق وإلى اللطف وإلى رحمة بعضهم بعضا، وإلى أن يحرص كل منهم على أخيه المسلم في حجه. أقول إن العلة التي دعت بعض أهل العلم إلى القول بالرمي قبل الزوال قد زالت في هذه السنوات والحمد لله، فلا عذر لأحد في أن يرمي قبل الزوال. ولذلك الذي يظهر لنا والله أعلم أن الذي يرمي قبل الزوال لا يصح رميه، فهو كمن صلى الظهر قبل الزوال فإنه لا تصح صلاته، فكذلك ها هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ثم إن الرمي يستمر من الزوال إلى الغروب تفضيلا ويجوز إلى الفجر، فالأفضل أن يكون رمي الإنسان في النهار من الزوال إلى الغروب، فإن رمى في الليل جاز رميه وصح. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم. سؤال عن طريق الشبكة، يقول صاحبه: امرأة نصرانية متزوجة من مسلم وزوجها غني، وهي تساهم في بناء الكنيسة عن طريق مال زوجها، وتريد أيضا أن تشارك في بناء مسجد، واللجنة التي تشرف على بناء المسجد أشكل عليها كونها هي التي تنفق هذا المال الذي هو مال زوجها، فما الحكم أحسن الله إليكم؟ أما بالنسبة للمسجد فالمال الحلال يقبل، هذه المرأة أعطتهم ما دام أنهم لا يعرفون أن هذا المال حرام فإنهم يقبلون هذا، بل إن المسلمين الذين يعيشون مثلا في الدول غير الإسلامية في الدول الكافرة لو أن الدولة أعطت المسلمين معونة لبناء مسجد فإنهم يقبلون هذا ولا حرج في هذا والحمد لله. وأما كونها تأخذ من مال زوجها لتسهم في بناء الكنيسة وزوجها مسلم، فإن كان هذا من ماله هو وليس من نفقتها فلا يجوز له أن يعطيها لتساهم في بناء الكنيسة. أما إذا كانت تدفع هذا من نفقتها فهي تأخذ نفقتها من زوجها ومن ماله ثم تتبرع للكنيسة وهي نصرانية فهذا شأنها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن سوق الهدي في التمتع والقران، هل هو واجب أو مستحب؟ وما قول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في التمتع، هل يرون التمتع؟ بل سوق الهدي ليس واجبا وليس شرطا في التمتع والقران. ويدل على هذا يا إخوة حديث أبي موسى الذي ذكرناه في الصحيحين، فإنه لما قدم من اليمن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، قال أهللت أو قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لبى قارنا ولم يكن قد ساق الهدي، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالقران ولم يسق الهدي، لكنه أمره أن يفسخ ذلك إلى عمره كما أمر بقية الصحابة. وأما التمتع فيدل على أنه لا يشترط فيه سوق الهدي، أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين حجوا متمتعين من المدينة بالعمرة لم يكونوا قد ساقوا الهدي معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ولم يأمرهم بشيء. إذن نقول إن سوق الهدي ليس شرطا لمشروعية التمتع والقران، لكن يجب على من تمتع أن يذبح هديا سواء ساقه أو اشتراه من مكة. وفي سوق الهدي للمتمتع كلام للفقهاء وفيه إشكالية يذكرها الفقهاء، ليس هذا مكان عرضها. أو كذلك بالنسبة للقارن. وأما رأي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في التمتع، فإن أبا بكر وعمر وعثمان أشك الآن فيما يتعلق برأي عثمان رضي الله عنه، كان ينهيان عن التمتع ويأمران بالإفراد، وهذا لمصلحة شرعية قد رأياها، لا لأن التمتع غير مشروع، وإنما لأن الناس في ذاك الزمان كانوا في ضيق، وكان ذهابهم إلى مكة فيه مشقة، يعني الإنسان إذا خرج من المدينة إلى مكة، من المدينة وهي قريبة بالنسبة إلى مكة اليوم، إذا خرج من مكة إلى المدينة يحتاج إلى 9 أيام، يحتاج إلى 9 أيام حتى يصل إلى مكة، هذا إذا كان راكبا، إذا كان راكبا، ويحتاج إلى 9 أيام حتى يعود من مكة إلى المدينة. فاستسهل الناس أن يجمعوا العمرة مع الحج، وبدأوا يتركون العمرة في سائر الأيام، وأصبح بيت الله عز وجل لا يرى فيه الطائفون ولا يأتيه المعتمرون، فأراد أولئك الصحابة الأبرار أن لا يعرى بيت الله وأن لا يخلى بيت الله من المعتمرين، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد من أجل أن يعتمر الناس في سائر الأيام لتحقيق هذه المصلحة الشرعية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل قراءة القرآن من الجوال لها حكم القراءة من المصحف من حيث لمس المحدث والحائض له؟ الإنسان وهو يقرأ القرآن إما أن يقرأه من حفظه، فإن كان يقرأه من حفظه فإنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ويجوز للنفساء أن تقرأ القرآن، ولا يشترط فيه أن يكون الإنسان متطهرا عند قراءة القرآن، وإنما يشترط فيه أن لا يكون جنبا. لا يمنع الإنسان من قراءة القرآن من حفظه سوى أن يكون جنبا، فإن كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن من حفظه. والأمر الثاني أن يقرأ القرآن من المصحف، وقراءة القرآن من المصحف يشترط لها أن تكون المرأة طاهرة، فلا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تمس الحائض القرآن وكذلك النفساء، وإذا احتاجت إلى القراءة فإنها تقرأ بدون أن تمس القرآن. كأن يقلب لها أحد المصحف أو تقلب المصحف بشيء لا تماس به القرآن. ويشترط كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون القارئ للقرآن من المصحف متوضئا. بقي هذا الأمر الذي سئل عنه وهو أن يقرأ من المصحف الذي في الجوال. فالمصحف ليس ظاهرا بل هو في داخل الجوال. فهنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ منه، ويجوز للنفساء، ويجوز لغير المتوضئ أن يقرأ منه، لأن هذا جوال وليس مصحفا ولا يسمى مصحفا، وإنما هو جوال فيه القرآن، جهاز فيه القرآن. فالمس مس للجهاز، المس مس للجهاز. ولو أن مسلما قال والله لا أحمل مصحفا اليوم، فحمل الجوال وفيه القرآن، فإنه لا يحنث، لأن المصحف أو القرآن هنا في داخل الجوال وتابع للجوال، فلا يكون بهذا حانثا. والقاعدة عند الفقهاء أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فهنا القرآن الموجود في الجوال تابع للجوال، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن الموجود في، تقرأ من القرآن الموجود في الجوال. وكذلك لا يشترط لمن أراد أن يقرأ من القرآن الذي في الجوال أن يكون متوضئا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن التأمين على الحياة، هل يجوز؟ إذا وجدت من يملك الحياة فاجعله يؤمن عليها. من الذي يملك الحياة حتى يعطيك الأمان عليها؟ الحياة إنما يملكها الله عز وجل. فالتأمين على الحياة حرام، لا يجوز ومنكر، ولا يجوز عقده ولا يجوز أخذه. وعلى المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتبعوا غير المسلمين في كل ما يحدثونه. وقد قرأنا مرارا وتكرارا أن أولئك الكفار الذين أحدثوا هذا التأمين الذي سموه التأمين على الحياة قادهم ذلك إلى كثير من الجرائم. فقد قرأت مرارا أن هناك من الأزواج من يؤمن على زوجته بملايين عديدة على الحياة، ثم يتحيل للتخلص منها، إما أن يستأجر من يقتلها أو يضع لها شيئا يقتلها به رجاء أن لا يطلع على هذا أو نحو ذلك. ولا شك أن ما يحدثه الناس لا يأتيهم إلا بشر، فالتأمين على الحياة لا يجوز. فإن المؤمن على الحياة يأخذ مقابل ما لا يستطيعه ولا يملكه، وهذا حرام لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سأل الله إليكم. سائل يسأل عن طريق الشبكة أيضا من فرنسا، يقول مريض عنده في عينه مرض، ويريد الطبيب أن يجري له عملية ويأخذ جزء من عين ميت ويضعها في عين الحي، هل يجوز؟ زراعة الأعضاء من الأموات التي أثبت الطب أنها نافعة ولا تضر جائزة. فزراعة الشبكية في العين جائزة، وقد ثبت نفعها، وأخذها من الميت جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن كان كافرا جاز أخذها منه، وإن كان مسلما وقد تبرع وأذن بأخذها منه فإنها تؤخذ. كذلك إذا أذن الورثة بأن تؤخذ، وهذا خير في الحقيقة، لأن هذا العضو سينتبع به مسلم ويبقى حيا يعبد الله عز وجل بهذا العضو. فيكون للميت أجر في هذا الأمر، وهذا أمر لا يضره وليس فيه مثلة، فإن إجراء العمليات أصبح اليوم سهلا، والأحياء يجرون أنواعا من العمليات ولا يعدون ذلك مثلة ولا ذلة ولا انتقاصا من الكرامة، فهذا لا بأس به وجائز والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: الصلاة في المسجد الحرام من حيث الفضيلة، هل هي مختصة بالجماعة في المسجد أم في أي بقعة من الحرم تصلى فيها تنال هذه الفضيلة؟ وهل يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال في المسجد الحرام بمكة أو يصلين في الفندق فرادى؟ متى ينال الفضيلة؟ الفضيلة بمضاعفة الصلوات ب100,000 في المسجد الحرام، وفي بعض الروايات في مسجد الكعبة، قد اختلف فيها العلماء هل هي خاصة بما يسمى بالمسجد أو تعم كل الحرم، وكل الحرم شرعا يسمى مسجدا. والراجح من أقوال أهل العلم أن كل حرم مكة يسمى مسجدا، وليس خاصا هذا بالبناء الذي يسمى مسجدا، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمعلوم في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هانئ، وهذا خارج المسجد. كذلك قال الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. والمعلوم أن الهدي يذبح في كل الحرم، يذبح في كل الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا وكل ما وكل فجاج مكة منحر، وكل فجاج مكة منحر. فالهدي يذبح في جميع الحرم، والله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة، فدل ذلك على أن كل ما حول الكعبة من الحرم يدخل في اسم الكعبة شرعا، وعليه فإنه لا تخصيص فيما ورد بأنه مسجد الكعبة، لأن هذا يشمل كل الحرم، فهذا هو الصحيح. ولا يعني هذا أن كل الحرم مسجد، وإنما يعني أن الفضل في الصلاة في المسجد الحرام لكل الحرم، فرق بين الأمرين. لأن بعض أهل العلم استشكل وقال: كيف تقولون إن كل الحرم مسجد والناس يعني يجامعون في بيوتهم والحيض يبقين في بيوتهن وهذا لا يصح في المسجد؟ فإن العلماء ما قالوا إن كل الحرم مسجد، بل بإجماع أهل العلم أن البيوت بيوت وأن المسجد مسجد، ولكن المراد أن الفضل المذكور للمسجد الحرام عام في كل الحرم وليس خاصا بالمسجد الذي هو بناء. فينبغي فهم الفرق بين أن يقال إن كل الحرم مسجد، وبين أن يقال إن الفضل للمسجد الحرام في الصلاة عام لكل حدود الحرم. لكن قرر أهل العلم أن الأفضل للإنسان أن يصلي في المسجد الذي يسمى بالمسجد الحرام، وذلك لأمرين: الأمر الأول الخروج من خلاف أهل العلم، وإن كان المرجح بقاء الفضل، والأمر الثاني من أجل كثرة الجماعة، فلا شك أن الصلاة في المسجد الحرام المسمى بالمسجد تكون أكثر في الجماعة، وكلما كانت الجماعة أكثر كانت الصلاة أفضل، رجاء بركة دعاء الجماعة وما يحصل للإنسان مع الجماعة من خير. والمرأة لها أن تصلي في المسجد الحرام ولها أن تصلي في الفندق، وهي حاصلة على المضاعفة بحول الله وقوته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة آفاقية جاءت ووصلت إلى المدينة وتريد حج التمتع، فحاضت هنا وجاء وقت الترحيل قبل أن تطهر، هل تحرم من ذي الحليفة أم ماذا تفعل؟ أعد. يقول: امرأة آفاقية جاءت ووصلت إلى المدينة تريد حج التمتع، طيب، فحاضت هنا، طيب، وجاء وقت الترحيل قبل أن تطهر، هل تحرم من ذي الحليفة أم ماذا تفعل؟ جاء وقت الترحيل، يعني جاء وقت ذهابهم إلى مكة قبل أن تطهر، فهل تحرم من الميقات؟ نعم يجب، ليس يجوز، يجب عليها أن تحرم من الميقات، تحرم بنسكها، فتقول مثلا لبيك اللهم عمرة إن أرادت التمتع كما جاء في السؤال، ثم تذهب إلى مكة وتذهب إلى الفندق، تذهب إلى النزل وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت من حيضها، ولا يحتاج أن تذهب إلى مسجد عائشة ولا إلى غير مسجد عائشة لأنها محرمة، وبعد أن تغتسل تذهب إلى البيت الحرام وتطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتقصر والحمد لله. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: من أوصى لأولاده أن يحجوا عنه حجة الإسلام ثم مات، هل يلزم الأولاد أن يحجوا عنه حج القران أم أنهم إذا حجوا عنه أي حج صح؟ من أوصى بحج وأطلق وله مال وثلث ماله، وله مال وهذا المال إن كان حجه حج الفريضة يكفي حجا وعمرة أو قرانا أو حجا، فإن الوصية تصرف إلى الأفضل وهو التمتع، وهو التمتع، ففي هذه الحال يحج عن حج التمتع، لا سيما إذا كان لم يعتمر، إذا كان لم يعتمر قبل فإنه يحج عنه ويعتمر عنه بحج التمتع. أما إذا كان المال الذي بقي وراءه لا يكفي لحج التمتع ولا القران وإنما يكفي للإفراد فإنهم يحجون عنه حج الإفراد لزوما، أما إذا تفضلوا وجعلوه تمتعا فهذا حسن. أما إذا كان الحج نافلة، أعني كان الميت قد حج الفريضة، كان الميت قد حج الفريضة وأوصى بأن يحج عنه، فننظر إلى ثلث ماله، ننظر إلى ثلث ماله، فإن كان ثلث ماله يكفي للتمتع صرفنا الوصية إلى الأفضل، وإن كان لا يكفي للتمتع فإنه يصرف فيما يكفيه المال، فإن تطوع الأولاد بالأفضل فهذا خير. إذن انتبهوا يا إخوة، بالنسبة لحج الفريضة، بالنسبة لحج الفريضة إذا كان ما حج قبل وأوصى أو لم يوصي حتى بأن يحج عنه فإن ننظر إلى المال كله، لأنه لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا وفي الدين الذي عليه، ومنه دين الله بالحج. أما إذا كان الحج حج نافلة فكان قد حج الفريضة قبل وأوصى بأن يحج عنه فإن الحج عنه يكون من الثلث، يكون من الثلث، فننظر في ثلث ماله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح حمل السلسلة التي فيها صورة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتعلق فيها المفاتيح؟ أما كون الإنسان يجعل صورة القبة أو صورة المنارة أو صورة القبر من حيث الأصل، فهذه الصورة ليست محرمة، لكن نقول إن هذا الأمر يمنع لأمرين. أما الأمر الأول فهو ذريعة إلى الغلو، ذريعة إلى الغلو، والذرائع جاءت الشريعة بسدها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع لا سيما في باب التوحيد. والأمر الثاني أن صورة القبر قد يكون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيها اسم الله عز وجل، وجعل هذه في ميدالية أو سلسلة المفاتيح قد يكون فيه امتهان من حيث أنها تلقى في أي مكان، وقد يدخل الإنسان بها دورات المياه، بمعنى أن الإنسان لا يتحفظ لإكرام مثل هذا، فنقول إن هذا يمنع لما ذكرنا من الوجهين، والله أعلم. وإن كانت الصورة في أصلها ليس فيها يعني محذور، لكنها تمنع لما ذكرناه، والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.